السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الزخرف مكية بإجماع. وقال مقاتل: إلا قوله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، وهي 89 آية. قوله تعالى: حاميم، والكتاب المبين، تقدم الكلام فيه. وقيل حاميم قسم، والكتاب المبين قسم ثان، ولله أن يقسم بما شاء. والجواب: إنا جعلناه. وقال ابن الأنباري: من جعل جواب والكتاب حاميم، كما تقول نزل والله، وجب والله، وقف على الكتاب المبين. ومن جعل جواب القسم إنا جعلناه لم يقف على الكتاب المبين. ومعنى جعلناه أي سميناه ووصفناه، ولذلك تعدى إلى مفعولين، كقوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة. وقال السدي: أي أنزلناه قرآنا. وقال مجاهد: قلنا. وقال الزجاج: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الكلام في الحروف المقطعة فقد تقدم في مطلع سورة البقرة، فذكر أقوال أهل العلم، ولكن الذي ينبغي أن يقال في مثل هذه الحروف التي لم يرد فيها نص ملزم: الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده بها، لأنه لم يرد فيها نص يفسرها ممن يلزم قوله لا في الكتاب ولا في السنة، فتبقى من المتشابه. علم أنه لا يوجد في كتاب الله شيء يلغز به، إلا أن من الكتاب ما هو محكم معروف المعنى واضح، ومنها ما هو متشابه يجب الإيمان به. قال: وقيل حاميم قسم. هذا من الأقوال التي تقدمت، من الأقوال التي تقدمت: والكتاب المبين قسم ثان، قسم بعد قسم، قسم بعد قسم، يكون القسم الثاني وجوابه جوابا للقسم الأول. والله جل وعلا كما هو معلوم أقسم بكثير من مخلوقاته، فله أن يقسم بما شاء، لا يسأل عما يفعل. وأما بالنسبة لعباده فلا يجوز أن يقسموا بغيره جل وعلا، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. لا تحلفوا بآبائكم، كما جاء في حديث ابن عمر لما حلف عمر بأبيه، أقسم عمر بأبيه وفي ركب، ناداهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تحلفوا بآبائكم. ثم الله جل وعلا الذي لا يسأل عما يفعل فله أن يقسم بما شاء من عباده، وإذا أقسم بشيء فهذا دليل على رفعته وعلو شأنه، إذ لا يقسم بالمحقرات وإنما يقسم بالأمور التي لها شأن. يقول: والجواب إن جعلناه، الجواب القسم الثاني إن جعلناه، والجملة من القسم الثاني وجوابه جواب القسم الأول. يقول: قال ابن الأنباري: من جعل جواب والكتاب حاميم، يعني مقدما عليه، هنا الجواب مقدم على القسم، كما تقول نزل والله، وجب والله، يعني والله نزل والله وجب، والكتاب حاميم، وقف على الكتاب المبين، لأن الجملة تمت، لأن الجملة تمت. ومن جعل جواب القسم إنا جعلناه لم يقف على الكتاب المبين، لأن الجملة لم تتم. ومعنى جعلناه سميناه ووصفناه، خلافا لمن يزعم أن معنى جعل يعني خلق كما تقول المعتزلة تأييدا لرأيهم في كون الله جل وعلا خلق كلامه، أن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق. ولذا يذكر عن الزمخشري أنه افتتح كتابه بالحمد لله الذي خلق القرآن، ومعروف من المعتزلة. ثم قيل له إن لو استمرت هذه المقدمة لكسد كتابك، ما وجد من يقرأ. إذا كان مطلعه بدعة فمن يقرأ؟ وبدعة مغلظة، يعني من أهل العلم من كفر القائل بخلق القرآن. الإمام أحمد كفر ابن أبي دواد. المقصود أنه عدل عن هذه الجملة وقال الحمد لله الذي جعل القرآن، ويرى أن جعل بمعنى خلق، من أجل أن يمرر كتابه ويروج كتابه بحذف خلق. والله المستعان. والكتاب مملوء من هذا النوع من الاعتزاليات التي لا يعرفها كثير من المتعلمين، لأنها تستخرج من المناقيش كما قال أهل العلم. نعم. وقال السدي أي أنزلناه قرآنا، وقال مجاهد قلنا، وقال الزجاج وسفيان الثوري بينا، عربيا أي أنزلناه بلسان العرب، لأن كل نبي أنزل كتابه بلسان قومه، قاله سفيان الثوري وغيره. وقال مقاتل لأن لسان أهل السماء عربي. وقيل المراد بالكتاب جميع الكتب المنزلة على الأنبياء، لأن الكتاب اسم جنس، فكأنه أقسم بجميع ما أنزل من الكتب أنه جعل القرآن عربيا. والكناية في قوله جعلناه ترجع إلى القرآن، وإن لم يجري له ذكر في هذه السورة، كقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. قرآنا عربيا، القرآن نزل بلغة العرب، والله جل وعلا يرسل الرسول بلسان قومه ليتم التفاهم بينه وبينهم. والقرآن المراد به كتاب الله المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وأما الكتب الأخرى فبها لسان أقوامه، لسان أقوام الرسل التي أنزلت عليهم تلك الكتب. يقول مقاتل لأن لسان أهل السماء عربي، هذا يحتاج إلى دليل، وما جاء من كون العربية هي لغة أهل الجنة هذا فيه ضعف عند أهل العلم. قال وقيل المراد بالكتاب جميع الكتب المنزلة على الأنبياء، وهذا ليس بشيء، لأنه لم يجعل الكتب المنزلة على الأنبياء بلسان عربي. وكون القرآن عربيا لا يمنع من وجود كلمات مفردة ليست بالعربية، كلمات مفردة. وجود الأعلام الأعجمية محل إجماع بين أهل العلم، موجودة في القرآن، رحيم وإسماعيل وغيرها من الأعلام التي منعت من الصرف للعالمية والعجمة كما يقول أهل العلم، فهي موجودة باتفاق. والجمل والتراكيب الأعجمية ليست موجودة بالإجماع في القرآن، الكلام في بعض الألفاظ التي تكلم بها غير العرب، إما ابتداء فتلقاها عنهم العرب، أو مما توافقت فيه اللغات كما يقولوا جمع من العلم. وعلى كل حال، فوجود كلمة أو كلمتين أو كلمات يسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربيا، كما يوجد الآن من يتكلم من العرب ببعض الألفاظ الأعجمية، ببعض الألفاظ الأعجمية لا يخرج عن كونه عربي، لأن هذه ألفاظ يسيرة، لكن إذا غلبت على لغة التخاطب بين الناس صار الحكم لها. الكناية يعني الضمير في قوله جعلناه ترجع إلى القرآن وإن لم يجري له ذكر في هذه السورة، يجوز الضمير على ما لم يجري له ذكر إذا كان معلوما عند المخاطب، كما يقول إن أنزلناه في ليلة القدر. أنزل إيش؟ هل يفهم السامع غير القرآن؟ حتى توارت بالحجاب. ما الذي توارت بالحجاب؟ ولم يجد لها ذكر، لأن المخاطب يعرف ولا يحتاج إلى تذكير به. نعم. لعلكم تعقلون. نعم. الآن الجار والمجرور في حكم المفعول، حكم المفعول. نعم، يقوم مقام المفعولين. نعم. الكتاب المبين هو على كلامه في السابق أن الكتاب يعم جميع الكتب. نعم، الكلام السابق أن الكتاب جنس يعم جميع الكتب، لكن إذا قلنا أن العهدية الكتاب المعهود المنزل على محمد انتهى الإشكال. نعم. شو؟ ما يلزم من أن يكون جميع الكتب أن يكون أقسم الله بالقرآن قاف والقرآن خاص بالكتاب والقرآن. نعم. لعلكم تعقلون أي تفهمون أحكامه ومعانيه، فعلى هذا القول يكون خاصا للعرب دون العجم، قاله ابن عيسى. وقال ابن زيد خاصا للعرب دون العجم، يعني حال عجمتهم لأنهم لا يفهمونه، لكن إذا تعلموا العربية وفهموا القرآن إنه يكونون في حكم العرب. نعم. وقال ابن زيد المعنى لعلكم تتفكرون، فعلى هذا يكون خطابا عاما للعرب والعجم. ونعت الكتاب بالنسبة للأعاجم، كثير منهم تعلم العربية وبرع فيها وألفوا فيها أكثر مما ألفه العرب في العربية، وأعظم كتاب في العربية في هو كتاب سيبويه، وليس بعربي أعجمي. كتاب سيبويه المرجع لأهل العربية، مؤلفه أعجمي، وهذا من عظمة هذا الدين. لكن ابن الجوزي له ملحظ كأنه استقرائي لمن ألف في تفسير القرآن من العرب ومن غيرهم، يقول تجد التأليف إذا كتب التفسير أو فهم أراد فهم وتفهيم القرآن من العرب تجد لا يشكل عليه شيء في الغالب، ما يشكل عليه، ويكون كلامه واضح ومفهوم بخلاف من فسر القرآن من الأعاجم. هذا رأيه، لكن الواقع يشهد بغير ذلك. كل أوتي نصيبه من فهم القرآن، والقرآن للجميع. نعم. ونعت الكتاب بالمبين لأن الله بين فيه أحكامه وفرائضه على ما تقدم في غير موضع، قوله تعالى وإنه في أم الكتاب، يعني القرآن في اللوح المحفوظ، يعني القرآن في اللوح المحفوظ. لدينا عندنا لعلي حكيم، أي رفيع محكم لا يوجد فيه اختلاف ولا تناقض. قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال ابن جريج المراد بقوله تعالى وإنه أي أعمال الخلق من إيمان وكفر وطاعة ومعصية. لعلي أي رفيع عن أن ينال فيبدل، حكيم أي محفوظ من نقص أو تغيير. وقال ابن عباس أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق، فالكتاب عنده، ثم قرأ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وكسر الهمزة من أم الكتاب حمزة والكسائي وضم الباقون وقد تقدم. وإنه الضمير المتبادر أنه يعود إلى القرآن، لأنه جرى ذكره في السابق قرآنا عربيا، وهذا هو الواضح والذي عليه أكثر المفسرين وفي لوح محفوظ. والقول الثاني إنه يعود إلى أعمال الخلق، يعني مما قدره الله جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ مما يعمله الخلائق، كتب عليهم قبل أن يخلقوا ب50,000 سنة، كما جاء في محاجة آدم مع موسى. فهذا الكتاب مصون محفوظ، لا يتطرق إليه تغيير ولا تبديل. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. بعضهم يرى أن أول المخلوقات القلم بناء على هذا الحديث، ومنهم من يقول لا، الأولية هنا مقيدة بالأمر بالكتابة، وعلى هذا يكون العرش قبله كما ذكر ابن القيم الخلاف في نونيته، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمذاني، والحق أن العرش قبله لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني، يعني أن الأولية مقرونة بالأمر. نعم. ليس له ذكر، وليس له ذكر مما تقدم، وليس مما يدركه جميع الناس، يعني ما يخطر على البال، ما مثل جعلناه أنزلناه توارت، أول ما يتبادر إلى الذهن المراد، لكن هنا ما يجلو، لذلك أكثر المفسرين على أنه القرآن. نعم. الذي ظهر أنه من اللوح المحفوظ بدليل الآيات المصرحة بذلك، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. نعم. قوله تعالى. نعم. هذه من فهم الراوي، لكن الرواية المرجحة ما فيها شيء. نعم. قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا، يعني القرآن، عن الضحاك وغيره. وقيل المراد بالذكر العذاب، أي أفنضرب عنكم العذاب ولا نعاقبكم على إسرافكم وكفركم. قاله مجاهد وأبو صالح والسدي، ورواه العوفي عن ابن عباس. وقال ابن عباس المعنى أفحسبتم أن نصفح عنكم العذاب ولما تفعلوا ما أمرتم به. وعنه أيضا أن المعنى أتكذبون بالقرآن ولا تعاقبون. وقال السدي أيضا المعنى أفنترككم سدى فلا نأمركم ولا ننهاكم. وقال قتادة المعنى أفنهلككم ولا نأمركم ولا ننهاكم. وعنه أيضا أفنمسك عن إنزال القرآن من قبل أنكم لا تؤمنون به فلا ننزله عليكم. وقاله ابن زيد. هذا أوضح الأقوال الأخير، هذا هو أوضح الأقوال. أفنمسك، نضرب عن تنزيل القرآن صفحا لأنكم قوم مسرفون، لأنكم لا تقبلونه، نمتنع من إنزاله. هذا كأنه أوضح الأقوال. نعم. وقاله ابن زيد. قال قتادة والله لو كان هذا القرآن رفع حين رددته أوائلها حين رددته أوائل هذه الأمة لهلكوا. ردت إيش؟ حين ردته، ثم رددته من الترديد غير، يختلف عن الرد. نعم. والله قال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن الله ردده وكرره عليهم برحمته. وقال الكسائي: أفنطوي عنكم الذكر طيا فلا توعظون ولا تؤمرون. وقيل الذكر التذكر، فكأنه قال: أنترك تذكيركم لأنكم كنتم قوما مسرفين، في قراءة من فتح. ومن كسر جعلها للشرط وما قبلها جوابا لها، لأنها لم تعمل في اللفظ. ونظيره: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يعني إن كنتم مؤمنين ذروا ما بقي من الربا، إن كنتم قوم مسرفين نضرب عنكم الذكر. نعم. وقيل الجواب محذوف، دل عليه ما تقدم، كما تقول: أنت ظالم إن فعلت. ومعنى الكسر، ومعنى الكسر عند الزجاج الحال، لأن في الكلام معنى التقرير، معنى التقرير والتوبيخ. ومعنى صفحة إعراضا، يقال: صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه. وقد ضربت عنه صفحة إذا أعرضت عنه وتركته. والأصل فيه صفحة العنق، يقال: أعرضت عنه أي وليته صفحة عنقي. قال الشاعر: صفوحا فما تلقاك إلا بخيلة، فمن مل منها ذلك الوصل ملتي. وانتصب صفحا على المصدر، لأن معنى أفنضرب أفنصفح. وقيل التقدير: أفنضرب عنكم الذكر صافحين، كما يقال: جاء فلان مشيا. ومعنى مسرفين مشركين. واختار فيكون إعرابها إما مصدر من الفعل المرادف أو حال صفحا. نعم. ومعنى مسرفين مشركين. واختار أبو عبيدة الفتح في أن، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عامر. قال: لأن الله تعالى عاتبهم على ما كان منهم، وعلمه قبل ذلك من فعلهم. قوله تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. كم هنا خبرية، والمراد بها التكثير، والمعنى: ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء، كما قال: كم تركوا من جنات وعيون، أي ما أكثر ما تركوا. وما يأتيهم من نبي، أي لم يكن يأتيهم نبي إلا كانوا به يستهزئون، كاستهزاء قومك بك. يعزي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويسليه. فأهلكنا كم هنا خبرية للتكثير، هذا واضح من السياق، وشواهدها من العربية كثيرة. وهنا التسلية والتعزية بذكر ما حصل للأنبياء مع أقوامهم. سبق أن أشرنا مرارا الإشكال الذي قد يرد هنا، وهو: هل الإنسان يتسلى ويتعزى بما حصل لغيره من مخالفة لأمر الله؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يسره أن يذكر له ما حصل للأنبياء مع أقوامهم من مخالفتهم وتكذيبهم وما حصل لهم من عذاب؟ نعم. يعني من باب أن الله جل وعلا ينتصر لأنبيائه ويهلك من خالفهم من هذه الحيثية، وإلا فالأمر يعني ما في أحد يمكن أن يعزى أو يسلى بما يحصل من مخالفة لأمر الله جل وعلا. بعض الناس يرى أن الأمر إذا عم خف وقعه، أن الإنسان إذا خسر في تجارته بمفرده صارت مصيبة وكارثة عليه، لكن إذا خسر الناس كلهم ما يتعزى وتخف عليه المصيبة؟ نعم، تداول العامة الموت مع الناس رحمة، يعني يكونوا مع الناس ما يموتوا لحاله ولا ولده ولا حبيبه ولا بينما غيرهم لا. فمن هذه الحيثية، من حيث ما جبل عليه الإنسان، من حيث ما جبل عليه الإنسان يتعزى، لكن من حيث ما ينبغي أن يكون، نعم، من المحبة الشرعية التي تجب على المكلف، يجب على المكلف أن يفرح بانتصار الدين وعلو الدين وظهور الدين، ولا يفرح بما حصل من تكذيب الأمم لأنبيائهم. وإن كان هذا من حيث الجبلة، أنك ما لست وحدك أنت الذي كذبت، ولست وحدك الذي أذيت، ولست وحدك الذي، بل حصل للأنبياء من قبلك ما هو لبعضهم ما هو أشد مما حصل لك. يعني الأمر الجبلي، أما الأمر الشرعي فينظر الإنسان بعين الشرع. نعم، فمن هذه الحيثية لا شك أن الجبلة تستروح لمثل هذا، مثل ما ذكرنا أن الإنسان إذا خسر وحده في تجارته أو أصيب بمرض وحده لا شك أنه الواقع عليه أشد مما لو عم هذا الأمر، مع أنه عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن يحب للناس كلهم أن لا يصابوا بهذه المصيبة التي أصيب بها، هذا من حيث المحبة الشرعية. أما من حيث الجبلة فهذا أمر آخر. نعم، هو يتألم عليه الصلاة والسلام من تكذيب قومه له ومن تكذيب الأمم لأنبيائهم، لكن كون هذا في تعزية وتسلية القصص هذه، يتفق المفسرون على أن هذا إنما يذكر ليعزي الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ويسليه بذلك بهذه القصص. ولا شك أن هذه القصص فيها العبرة والعظة، ما كان حديثا يفترى، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فكونها عبرة وعظة المقصود بها أن نعتبر ونتعظ ولا نقع في مثل ما وقعوا به، كما جاء عن كثير من محمد السلام أنه قال مضى القوم ولم يرد به سوانا. يعني ما المصلحة من ذكر قصة موسى وتكرر ويبدأ فيها ويعاد في مواضع كثيرة إلا لنعتبر ونتعظ ونجتنب سبب الهلاك الذي أوقعهم فيه. قال واحد معنى التعزية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خسر استجابة قومه، هو ما خسر في النهاية، في أول الأمر مستجاب، لكنه مستجاب فيما بعد، استجاب فيما بعد، لكن كونه تذكر عليه القصص، تذكر له القصص، القصص قصص الأنبياء مع أقوامهم وما حصل لهم بالتفصيل، لا شك أن هذا مثل ما ذكرنا بالنسبة لما جبل عليه الإنسان. نعم، لا سيما أن العاقبة للمتقين، عاقبة للرسل ولمن تبعهم، على مر التاريخ إنا لننصر رسلنا، وأحيانا قد يكون نصر الرسول بإغراق قومه، قد يكون بإهلاك قومه، فالنصر للرسول على أي حال من خلال هذه القصص كلها. نعم، أن كنتم، أن كنتم، على هذا الشيء لو لم تكن الآية المؤلف، إن كنتم، يعني على قراءة نافع الذي يقرأ بها. ذكرنا مرارا أن التفسير في الأصل خالي من الآيات، ما فيه آيات، يذكر قطعة من الآية وإنه في أم الكتاب فقط ثم يفسرها ولا يكمل الآية، وكم أرسلنا من نبي في الأولين ولا يكمل ما بعدها، يذكر ما يحتاج إلى تفسيره. ثم الطابع لما طبع الكتاب أقحم الآيات، حتى في الطبعة الأولى المجلد الأول والثاني من الطبعة الأولى ما فيها آيات، بدون آيات، ثم أدخلت الآيات في المجلد الثالث وما يليه، ثم بعد ذلك أعيد الطبعات الكتاب وأدخلت الكتاب الآيات في جميعه. ذكرنا مرارا أنهم ليتهم حينما تصرفوا وأدخلوا الآيات أدخلوا القراءة التي تتفق مع قراءة المفسر، لأن يفسر الآية على قراءة نافع ثم يذكر القراءات الأخرى، ثم يذكر القراءات الأخرى، وسيأتي أمثلة أوضح من هذه. فالتصرف أولا لا ينبغي أن نتصرف في داخل الكتاب تدخل فيه الآيات كما فعلوا في فتح الباري وغيره، أدخلوا الأحاديث ومجرد من الأحاديث، ومع ذلك ليتهم لو لما أدخلوا رواية أو قراءة تناسب ما عليه المفسر أو الشارح. يعني في سبل السلام أشياء مضحكة، الأصل ما فيه أحاديث، أدخلوا الأحاديث بين متضايفين، أدخلوا الأحاديث في الطبعات بين مضاف ومضاف إليه، يعني المضاف قبل الحديث والمضاف إليه بعده، وهذا كله من شؤم التصرف في كتب أهل العلم، فيبقى الكتاب كما هو. إذا أردت أن تطبع الكتاب ويتيسر على القارئ ضعه في أعلى الصفحة وضع حاجز بين المتن والشرح، أو ضعه بالحاشية أو ما أشبه هذا، أو اتركه كما تركه المؤلف. نعم. لا، اللي يظهر من كثير، لا من كثير وضع الآيات، وضع المقاطع. لا ابن كثير يذكر الآيات آيتين ثلاث خمس أكثر أقل، ويقول يخبر تعالى بعد أن يذكر الآيات، لو لم تذكر الآيات كيف يخبر تعالى عن أي شيء. نعم. فأهلكنا أشد منهم بطشا، أي قوما أشد منهم قوة، والكناية في منهم ترجع إلى المشركين المخاطبين بقوله أفنضرب عنكم الذكر صفحا، فكنا عنهم بعد أن خاطبهم. وأشد نصب على الحال، وقيل هو مفعول، أي فقد أهلكنا أقوى من هؤلاء المشركين في أبدانهم وأتباعهم، يعني في عددهم وعددهم، في بنية أجسامهم، يعني الواحد منهم يحمل الصخرة الكبيرة، وهذا لا يوجد في المتأخرين، قد يوجد هذا فيهم بواسطة ما صنعوه وما اخترعوه، تكون القوة بالآلة ليست بالبدن، والعبرة بالبدن الذي يوجد في كل وقت وفي كل ظرف وفي كل مكان، أما بالنسبة للآلة فقد توجد أحيانا وقد لا توجد، وقد تيسر لبعض الناس وقد لا تتيسر، أما قوة البدن بالنسبة للمتقدمين وآثارهم شاهدة عليهم فهي متيسرة لكل منهم. نعم. ومضى مثل الأولين، أي عقوبتهم عن قتادة، وقيل صفحة الأولين، فخبرهم بأنهم أهلكوا على كفرهم حكاه النقاش والمهدوي، والمثل الوصف والخبر. قوله تعالى ولئن سألتهم، يعني المشركين، من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فأقروا له بالخلق والإيجاد، ثم عبدوا معه غيره جهلا منهم، وقد مضى في غير موضع. نعم، في مواضع كثيرة يذكر الله جل وعلا أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون بأنه جل وعلا هو الخالق والرازق وهو المحيي وهو المميت، لكنهم يصرفون العبادة لغيره أو له ولغيره، يشركون معه، وإقرارهم بتوحيد الربوبية لا ينفعهم مع إنكارهم لتوحيد الألوهية. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الكفار وهم يقرون بهذا، ولم يكتفي منهم بتوحيد الربوبية، وإنما العبرة بتوحيد الألوهية، إفراد الخالق بالعبادة. نعم. قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهادا، وصف نفسه سبحانه بكمال القدرة. هنا يظهر ما ذكرناه قريبا، قراءة المؤلف مهادا، والآية التي طبعت مع المصحف مهدا. نعم، قراءة المؤلف مهادا، والآية التي أدخلت وأقحمت في التفسير مهدا. ذكرنا مرارا أنهم ليتهم لما تصرفوا أدخلوا قراءة تناسب وتوافق قراءة المفسر. القرآن الذي أدخل في التفسير هو المصحف المطبوع المعروف، مصحف فاروق الملك فاروق، هذا مصحفه، وهذه حروفه، وهذه صفه. نعم. وجزءه يقرب من 30 صفحة، يعني 28 أو 27 صفحة، أكثر من التنضيد الذي عندنا في المصاحف التي تنتهي بآية، ولا ينتهي بآية في آخر الصفحة. مصحف فاروق لا ينتهي بآية، إن قد ينتهي بآية وقد ينتهي بأثنائها، في نصفها أو في أولها، وهو معروف ومشهور، يعني طباعته فاخرة وجميلة، وأدى دورا كبيرا في وقته. وكثير من الحفاظ يفضل المصحف الذي لا تنتهي صفحته بآية، علشان من أن يرتبط الحفظ، يرتبط الحفظ. لكن إذا انتهت الصفحة بآية، وقد تنتهي الصفحة التي تليها بنفس التعقيب السابق، ثم بعد ذلك قد يترك الحافظ صفحة كاملة. إذا انتهت بنفس التعقيب السابق ترك صفحة، هذا اللي حفظه ما هو متقن جدا. لكن لما يكون المصحف يعني يكون ارتباط الكلام، تذكر أول الآية في هذه الصفحة وآخرها في الصفحة الثانية، هذه يرتبط فيها الكلام مع ذهن القارئ، ولا يكون قراءته تلقائية ينتهي بآخر الصفحة وقد يبدأ بالصفحة الثانية من الغد أو ما أشبه ذلك. ومثل ما ذكرنا أحيانا يحصل ترك صفحة كاملة، لأن التعقيب في آخر الصفحة موافق للتعقيب في الصفحة التي تليها، وهذا موجود، هذا موجود، فيترتب عليه أن الإنسان ينصرف، وهذا مما يرجحه بعض الحفاظ. وبعضهم يقول لا، ما دام الآية الصفحة انتهت بآية هذا أفضل وأضبط، وأيضا كون الصفحة يعني مثل ما قالوا في القراءة أن لابد أن تنتهي بآية، فكون الإنسان يقف على صفحة جديدة أفضل من كون يقف على أثناء الصفحة ثم بعد ذلك لا يدري من أين بدأ ومن أين انتهى. على كل حال العبرة بإتقان الحفظ وضبطه، لا بهذه الصفحات، سواء بدأت من أول آية أو من آخره. نعم. قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهادا، وصف نفسه سبحانه بكمال القدرة، وهذا ابتداء إخبار منه عن نفسه، ولو كان هذا إخبارا عن قول الكفار لقال: الذي جعل لنا الأرض مهادا فراشا وبساطا. وقد تقدم وقرأ الكوفيون مهادا يعني أن الخلق يلازمونها، الخلق ملازمون لها، كما يلازم الطفل مهاده ومهده. نعم. وقرأ الكوفيون مهدا وجعل لكم فيها سبلا، أي معايش، وقيل طرقا لتسلكوا منها إلى حيث أردتم لعلكم تهتدون، فتستدلون بمقدوراته على قدرته. يعني من نعم الله جل وعلا أن جعل الأرض، جعل فيها السبل والطرق التي يسلكها الناس، ولو خلت من هذه الطرق وهذه السبل التي يسلكها الناس ويتبع بعضهم فيها بعضا لماتوا في المفاوز، يعني تخرج إلى مفازة لا تدري أين تتجه، ما فيها سبل ولا طرق. نعم الله جل وعلا ألهم الخلق أن يتبع بعضهم بعضا، والتقليد بالنسبة للخلق كأنه جبلي، يعني الأول يشق الطريق بالعلامات التي جعلها الله جل وعلا من ما ذكر في حكمة خلق النجوم، يسلك الأول ثم يتبعه غيره من باب التقليد له، ولو كان قد يوجد ما هو أقرب منه وأسهل. وانظر إلى خروج الناس من الصلاة يوم الجمعة، تجد الصفوف 10-20 صف، ثم يقوم واحد من الصف الأول ويأخذ له طريق، أتبعه الناس كلهم من ورائه، حتى لو وجد فرجة عن يمين أو عن يسار هذا الذي تخطاه الناس تجد الناس وراء الأول. هذا ظاهر، يعني ما تجد واحد يروح يمين واحد يسار، لا تجدهم وراء بعض، مع أن الغاية معروفة، الباب معروف، كلهم يطلعون مع باب واحد، يعني يندر أن يحيد واحد يمين ولا شمال، ما يدل على أن التقليد في الناس يعني شيء يمشي. لماذا؟ لأن فيه إراحة للعقل، والاجتهاد فيه كد للعقل وتعب، والإنسان مجبول على الراحة. هذا الذي اختط هذا الطريق، كانت الطرق لمن أراد أن يجتهد فيها مهالك، فتجده يسلك الطريق تؤثر فيه أقدام السالكين، فتكون سبل مؤدية. والتعريف بالطرق، بطرق الحاج قديما، تجدهم يعرفون بلد في كونه في طريق الحاج من البصرة، طريق الحاج من البصرة، يعني من مكة إلى البصرة، هذا التحديد دقيق، لكنه معروف أنك إذا خرجت مع حجاج البصرة سوف تقف على هذا البلد، سترد هذا المورد، هذا الماء، خلاف الآن التحديدات الدقيقة اللي بالدرجات الطول والعرض وغيرها، الله المستعان. لذلك من نعم الله أيضا أن زادت هذه السبل وتيسرت، ولله الحمد بتعبيدها وتيسيرها للناس. نعم، يعني كان الطريق يحتاج من حتى على السيارات يحتاج إلى من مكة يحتاج إلى أسبوع مثلا على السيارة، ومن أيسر الأمور أن تمشي السيارة وتنقلب ثم يعدلونه وتمشي، لكن الآن والله الحمد 6 ساعات تصل مكة بطريق مريح سيارة، هذه من نعم الله جل وعلا، ويخلق ما لا تعلمون. نعم، وقيل لعلكم تهتدون في أسفاركم، قاله ابن عيسى، وقيل لعلكم تعرفون نعمة الله عليكم، قاله سعيد بن جبير، وقيل تهتدون إلى معايشكم. وليست الغاية أن يعرف الإنسان النعمة، معرفة النعمة وسيلة إلى شكر هذه النعمة وصرفها فيما يعين على طاعة موجدها، والله جل وعلا. نعم، قوله تعالى: والذي نزل من السماء ماء بقدر، قال ابن عباس: أي لا كما أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أغرقهم، بل هو بقدر لا طوفان مغرق ولا قاصر عن الحاجة حتى يكون معاشا لكم. هذا هو الأصل والغالب، وقد يوجد فيضانات ويوجد كذا، لكنها من باب العقوبات للمخالفين كما حصل لقوم نوح، وما زالت العقوبات تتوالى على الناس، لكن هل من مدكر؟ حتى يسأل بعض الناس عن هذه الفيضانات أو هذا النضوب في المياه والشح فيها، يرجعونها إلى أنها أمور طبيعية لها مقدمات ولها كذا، ولا يرجعونها إلى أنها عقوبات استحقها هؤلاء المخالفون. نعم. حتى يكون معاشا لكم ولأنعامكم، فأنشرنا أي أحيينا به أي بالماء بلدة ميتة أي مقفرة من النبات، كذلك تخرجون أي من قبوركم، لأن من قدر على هذا قدر على ذلك، وقد مضى في الأعراف مجودا. وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر يخرجون بفتح الياء وضم الراء، والباقون على الفعل المجهول. قوله تعالى: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى والذي خلق الأزواج، أي والله الذي خلق الأزواج. قال سعيد بن جبير: أي الأصناف كلها. وقال الحسن: الشتاء والصيف والليل والنهار والسماوات والأرض والشمس والقمر والجنة والنار. وقيل أزواج الحيوان من ذكر وأنثى، قاله ابن عيسى. وقيل أراد أزواج النبات كما قال تعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ومن كل زوج كريم. وقيل سعيد بن جبير يجمع الأقوال كلها، وما ذكر إنما هو من باب التمثيل لا من باب الحصر. وقيل: ما يتقلب فيه الإنسان من خير وشر وإيمان وكفر ونفع وضر وفقر وغنى وصحة وسقم. قلت: وهذا القول يعم الأقوال كلها ويجمعها بعمومه. وجعل لكم من الفلك، هذا القول يعني القول الأخير، قيل ما يتقلب فيه الإنسان، لكن كلام سعيد بن جبير أشمل منه وأعم. نعم. وجعل لكم من الفلك السفن والأنعام الإبل ما تركبون في البر والبحر. الأنعام الأصل فيها الأصناف الثمانية، الأصناف الثمانية، لكن كونها تركب هذا يخصص، وصف مخصص للإبل من الأصناف الثمانية، إذ البقر والغنم لا تركب ولم يبقى إلا الإبل. نعم. يعني كما جاء في الصحيح أن الذي ركب البقرة ثم التفتت إليه وقالت: ما خلقنا لهذا، في الصحيحين هذا، وقال: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر، في حديث له جمل أخرى نظيرة لهذا. نعم. لتستووا على ظهوره ذكر الكناية ذكر الكناية لأنه ذكر الضمير، ما قال على ظهورها. نعم. ذكر الكناية لأنه رده إلى ما في قوله ما تركبون إلى ما رده إلى ما، يعود الضمير إلى ما، ولفظها مذكر. نعم. ذكر الكناية لأنه رده إلى ما في قوله ما تركبون، قاله أبو عبيد. وقال الفراء: أضاف الظهور إلى واحد لأن المراد به الجنس، فصار الواحد في معنى الجمع بمنزلة الجيش والجند، فلذلك الجمع المضاف كالمفرد المضاف يفيد العموم، يفيد العموم. نعم. فلذلك ذكر وجمع الظهور أي على ظهور هذا الجنس. الثانية، قال سعيد بن جبير: الأنعام هنا الإبل والبقر، وقال أبو معاذ: الإبل وحدها، وهو الصحيح لقوله عليه السلام: بينما رجل راكب بقرة إذ قالت له: لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما في القوم. يعني غير حاضرين، أبو بكر وعمر ليس في القوم وقت التحديث، لأن واقع أبي بكر وعمر ممن يؤمن بمثل هذا الذي يأتي بالخبر، الذي يأتي به الخبر الصحيح، لأن بعض الناس قد يرد مثل هذا لأنه لا يتصور أن بقرة بتتكلم، وهذا كله من ضعف تصديقه لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا الأصل أنه إذا سمع الخبر الصحيح يقول سمعنا وأطعنا، سواء دخل عقله فهمه أو لم يفهمه، إنك إن لم تفهمه فهمه غيرك. نعم. وقد مضى هذا في أول سورة النحل مستوفا والحمد لله. الثالثة، قوله تعالى: لتستووا على ظهوره، يعني به الإبل خاصة بدليل ما ذكرنا، ولأن الفلك إنما تركب بطونها، ولأنه ذكرهما جميعا في أول الآية وعطف آخرها على أحدهما. ويحتمل أن يجعل ظاهرها باطنها، لأن الماء غمره وستره. يعني من ركب في باطن السفينة يحتمل أن يكون البطن هو الظهر. لماذا؟ لأن ظاهر السفينة انغمر في الماء، فلم يظهر منها إلا هذا الباطن، للرائي والناظر لا يظهر منها إلا هذا الباطن، هذا ما قرره هنا. لكن الوضوح أن الظهور للإبل، وأما بالنسبة للسفن فإنما يركب بطنها لا ظهره، تركب في جوفها في داخلها، ولا يمنع أن يكون هذا الجوف والظاهر بناء على أن ظاهر كل شيء بحسبه، ظاهر كل شيء بحسبه، أو يقال أن هذا على سبيل التوسع والتجوز. نعم. لأن الماء غمره وستره، وباطنها ظاهرا لأنه انكشف للظاهرين وظهر للمبصرين. الرابعة، قوله تعالى: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي ركبتم عليه. وذكر النعمة هو الحمد لله على تسخير ذلك لنا في البر والبحر. يعني الأثر المترتب على الذكر لا الذكر نفسه، لأن الإنسان قد يعدد النعم، ولا شك أن الاعتراف بها نوع من أنواع الشكر، لكن العبرة أن الاعتراف تحدث بها ظاهرا بين الناس، تذكر الناس بهذا نوع من الشكر، لكن يبقى أن المعول على الشكر الذي هو صرف هذه النعم فيما يعين إلى على طاعة مسديها وموليها. نعم. وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا، أي ذلل لنا هذا المركب. وفي قراءة علي بن أبي طالب: سبحان من سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين، في قول ابن عباس والكلبي. قراءة علي رضي الله عنه لا تختلف عن قراءة غيره، فالذي سخر لنا هذا هو من سخر لنا هذا، وهذه القراءة تجوز قبل نسخ الأحرف التي يتغير فيها صورة الكتابة بعد اتفاق الصحابة وإجماعهم على المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأرسلها إلى الأمصار التي صورة الكتابة فيها واحدة. قد يختلف شيء من النطق من حرف إلى حرف، لكن صورة الكتابة واحدة. نعم. وقال الأخفش وأبو عبيدة مقرنين ضابطين، وقال مماثلين في الأيدي والقوة من قولهم هو قرن فلان إذا كان مثله في القوة، ويقال فلان مقرن لفلان أي ضابط له، وأقرنت كذا أي أطقته، وأقرن له أي أطاقه وقوي عليه كأنه صار له قرنا. قال الله تعالى وما كنا له مقرنين أي مطيقين. وأنشد قطرب قول عمرو بن معدي كرب لقد علم القبائل ما عقيل لنا في النائبات بمقرنين. وقال آخر ركبتم صعبتي أشرا وحيفا ولستم للصعاب بمقرنين. والمقرن أيضا الذي غلبته ضيعته ويكون له إبل أو غنم ولا معين له عليها، أو يكون يسقي إبله ولا ذائد له يذودها. هذا لا يطيق، هذا الذي تغلبه ضيعته ويغلبه عمله هذا ليس له بمقرن، ليس له بمقرن. وهنا يقول المقرن الذي غلبته ضيعته، اللهم إلا إذا كان لفظ المقرن من الأضداد، يعني يطلق على المطيق وغير المطيق. نعم. قال ابن السكيت وفي أصله قولان، أحدهما أنه مأخوذ من الإقران، يقال أقرن يقرن إقرانا إذا أطاق، وأقرنت كذا إذا أطقته وحكمته، كأنه جعله في قرن وهو الحبل فأوثقه به وشده. والثاني يعني الدليل على القدرة عليه والإطاقة له. والثاني أنه مأخوذ من المقارنة، وهو أن يقرن بعضها ببعض في السير، يقال قرنت كذا بكذا إذا ربطته به وجعلته قرينة. الخامسة علمنا الله سبحانه ما نقول إذا ركبنا الدواب، وعرفنا في آية أخرى على لسان نوح عليه السلام ما نقول إذا ركبنا السفن، وهي قوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. فكم من راكب دابة عثرت به أو شمست أو تقحمت أو طاح من ظهرها فهلت، شمست يعني نفرت. نعم. أو طاح من ظهرها فهلك. وكم من راكبين في سفينة تقحمت يعني أقحمته في مضيق ولا في مكان لا يناسب السير فيه فترتب على ذلك أن سقط. ولما كانت الوسائل وسائل النقل هي الدواب، كثيرا ما يتعرض الراكب لما يجرح بدنه، لسيما الرجلين إذا كان المكان ضيقا فتتقحم به، لأن ليس لها مفر من هذا الطريق الذي وقد تدخل به بين أشجار وبين أشياء، تتقحم به في مضايق فيتضرر وقد يسقط عنها. نعم. وكم من راكبين في سفينة انكسرت بهم فغرقوا. فلما كان الركوب مباشرة أمر محظور واتصالا بأسباب من أسباب التلف، أمر ألا ينسى عند اتصاله به يومه، وأنه هالك لا محالة. يومه الذي وعد به ووقت موته. لما كان الركوب مباشرة أمر محظور، قد يقول قائل الوسائل يعني الغالب فيها السلامة، فكيف يكون أمر محظور؟ لكن الاحتمال الثاني وهو الهلاك موجود، يعني الاحتمال أقوى مما لو كان الإنسان جالسا في مكانه لم يركب هذه الدابة ولم يركب هذه الوسيلة. نعم. وأنه هالك لا محالة، فمنقلب إلى الله عز وجل غير منفلت من قضائه، ولا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون مستعدا للقاء الله بإصلاحه من نفسه، والحذر من أن يكون ركوبه ذلك من أسباب موته في علم الله وهو غافل عنه. حكى سليمان بن يسار أن قوما كانوا في سفر فكانوا إذا ركبوا قالوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وكان فيهم رجل على ناقة له رازم، وهي التي لا تتحرك هزالا، الرازم من الإبل الثابت على الأرض لا يقوم من الهزال، أو قد رزمت الناقة ترزم وترزم رزوما ورزاما، قامت من الإعياء والهزال فلم تتحرك فهي رازم. قاله الجوهري في الصحاح: قال أما أنا فإني لهذه لمقرن. يعني هذه الهزيلة أستطيع السيطرة عليها، أني لها مقرن مطيق أستطيع السيطرة. وبعض الشباب تجده يفعل أفعال هي من أسباب الهلاك، الغالب على الظن إن لم يكن محقق، ويقول أنا أستطيع السيطرة على السيارة، ومع ذلك الأمثلة والوقائع تشهد بأنه لا يستطيع. وكم من إنسان لا يستطيع مع عدم تعرضه لمثل هذه الحوادث، يعني يمشي بطريقة يعني مناسبة جدا لهذه الدابة ولهذه السيارة، وقد بذل الأسباب أسباب السلامة كلها، ومع ذلك يحصل له ما يحصل، فكيف إذا تسبب في هلاك نفسه ومع ذلك يقول أنا أستطيع السيطرة، أنا مقرن أنا مطيق؟ مثل صاحب هذه الدابة الهزيلة، هزيلة يستطيع أن يثنيها كيف ما شاء، ومع ذلك لما رأى في نفسه أنه مطيق ولم يرجع ذلك إلى حفظ الله وعنايته وكلاءته ورعايته حصل له ما حصل. نعم. فقال مقرن مطيق. إيه من الآن الدواب إذا أرادوا أن يمشوا بها جماعات قرنوا بعضها ببعض، فكون صاحبها يقف على ضخامة أجسامها وقوتها يستطيع أن يقرن الاثنين والثلاثة والعشرة في رباط واحد، أنه مطيق قادر عليها. لكن هو في الأصل لولا أن الله جل وعلا أقدره على ذلك ما كان مطيقا لذلك. نعم. فقال أما أنا فإني لهذه لمقرن. قال: فقمصت به فدقت عنقه. وروي أن أعرابيا ركب قعودا له وقال إني لمقرن له، فركضت به القعود حتى صرعته فاندقت عنقه. ذكر الأول الماوردي والثاني ابن العربي. قال: وما ينبغي لعبد أن يدع قول هذا وليس بواجب ذكره باللسان فيقول متى ركب، وخاصة في السفر إذا تذكر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أما كون ليس بواجب معلوم أنه لا يجب هذا الذكر، وأما كونه باللسان فلا بد أن يكون باللسان، لأن الذكر والقول لا بد أن يكون باللسان، ولا يكفي إمرار الذكر على القلب، ما يكفي. نعم. إذا وضع رجله في الغرز إذا ركب دابته وقع ذلك أعم من أن يكون سفر أحد في كل مركوب. نعم. هذا إذا يأتي فيه التكبير والتسبيح، يأتي فيه التكبير، إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. نعم. ها؟ لكنه ما ينقل من مكان إلى مكان، يعني يختلف عنه، إنما هو للصعود والنزول، هذا هو ذكر الصعود والنزول. نعم. شو؟ يعني يكفي أن يقوله واحد من الركاب والبقية يستمعون، يعني كما في الوسائل العامة مثل الطائرات ومثل الباخرات ومثل وسائل النقل الكبيرة، يقوله واحد، وقد يكون تسجيل بعد، ما هو لا لا، كل إنسان مكلف بنفسه. ها؟ لا لا، إذا قاله ذكرهم به فيقول كل مكلف بنفسه، هذا مطلوب من الجميع. نعم. هذا الأصل، أن الركوب في السفر، الحضر في الغالب لا يحتاج إلى الركوب، فإذا ركب قاله ما في ما يمنع إن شاء الله. يعني إذا ركب سيارته من بابه إلى عمله ما يقول دعاء الركوب؟ دعاء السفر شيء، دعاء الركوب شيء، دعاء الركوب يشمل السفر وحضر. نعم. اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، والخليفة في الأهل والمال. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور وسوء المنظر في المال والأهل، وسوء المنظر في الأهل والمال. يعني بالحور بعد الكور تشتت أمر الرجل بعد اجتماعه. وقال عمرو بن دينار: ركبت مع أبي جعفر إلى أرض له نحو حائط يقال له مدركة، فركب على جمل صعب، فقلت له: أبا جعفر، أما تخاف أن يصرعك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على سنام كل بعير شيطان، إذا ركبتموها فاذكروا اسم الله كما أمركم، ثم امتهنوها لأنفسكم، فإنما يحمل الله. خرج شبون على سنام كل بعين شيطان. عزاه لمن؟ المؤلف؟ قال: قدر أحمد حاتم وأحمد. قدر أول مناس وقال عمرو جعفر المنصور في القصة، ما هو مخرج، وجعفر المنصور في القصة حصلت له هذه القصة، ما هو مخرج. في النهاية اشتغل. بمجموع طرقه يدل على الله أصل. نعم. وقال علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب ركب دابة يوما، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على الدابة قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله. هذا يشمل السفر والحضر، هذا يشمل السفر والحضر. وأما البقية: اللهم هون علينا سفرنا هذا وإلى آخره، هذا خاص بالسفر. نعم. أما الدعاء هو الذكر الذي دلت عليه هذه الآية ودلت عليه الأحاديث سبحان الذي سخرنا هذا يقوله كل إنسان كل راكب. ثم المقصود أن هذه هذا دعاء للركوب، أما دعاء السفر في بقية الخبر للسفر. هذا عندك فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على الداب قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخرنا. هذا علي بن أبي طالب. نعم. إيه يقول مجموع الذكر إذا أراد سفر قال مجموع الذكر، أما إذا ركب فدعاء الركوب معروف لو لم يكن فيه إلا هذه الآية. نعم. شيء ها يعني استعملوها يعني جعلوها مهنة من المهن. نعم. ثم قال الحمد لله والله أكبر ثلاثا، اللهم لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فقلت له ما أضحكك؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت وقال كما قلت. ثم ضحك فقلت له ما يضحكك يا رسول الله؟ قال العبد، أو قال عجبا لعبد أن يقول اللهم لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره. خرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، وأبو عبد الله محمد بن خويزمنداد في أحكامه، وذكر الثعلبي نحوه مختصرا عن علي رضي الله عنه ولفظه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فإذا استوى قال الحمد لله على كل حال، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإذا نزلتم من الفلك والأنعام فقولوا اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال من ركب ولم يقل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين قال له الشيطان تغنه، فإن لم يحسن قال له حضر الشيطان. مع عدم الذكر يحضر الشيطان. ماذا يطلب الشيطان من الإنسان؟ يطلب منه أن يذكر الله جل وعلا، أو يطلب منه الغناء اللي هو مزمار الشيطان وذكر الشيطان؟ لكن إن كان عنده شيء ما يردعه عن الغناء قال له تمنى، فيقضي طريقه بالأماني التي تضره ولا تنفعه. وش التخريج من الأول؟ على حديث الخرجه الطيالسي الأول. نعم. طيب الذي بعده باعتباره أثر وليس بحديث عن مجاهد. نعم. فإن لم يحسن قال له تمنى، ذكره النحاس. ويستعيذ بالله من مقام من يقول لقرنائه تعالوا تعالوا نتنزه على الخيل أو في بعض الزوارق، فيركبون حاملين مع أنفسهم أواني الخمر والمعازف، فلا يزالون يستقون حتى تمل طلاهم. يملون الشرب، يذكر يراد به الخمر ونوع منه. نعم. وهم على ظهور الدواب أو في بطون السفن وهي تجري بهم، لا يذكرون إلا الشيطان ولا يمتثلون إلا أوامره. قال كما قال الله جل وعلا إن سعيكم لشتى، تجد من يسمع في وسيلته الغناء ومن يسمع فيها القرآن ومن يسمع فيها الدروس والمحاضرات وهكذا، كل على ما كان يزاوله في إقامته. نعم. قال الزمخشري ولقد بلغني أن بعض السلاطين ركب وهو يشرب الخمر من بلد إلى بلد بينهما مسيرة شهر، فلم يصح إلا بعدما اطمأنت به الدار، فلم يشعر بمسيره ولا أحس به. فكم بين فعل أولئك الراكبين وبين ما أمر الله به في هذه الآية. هذا السلطان الذي شرب الخمر من ركوبه إلى نزوله مدة شهر يريد أن تنتهي مدة السفر، لأنها مقرونة بالمشقة، السفر مقرون بالمشقة، فتنتهي هذه المشقة من غير أن يشعر بها. الله المستعان. نعم. لكن لو كان ممن يستغل الأوقات بما ينفعه في أخراه، لا سيما في الذكر الذي لا يكلفه شيئا، لا انقطعت المسافة من غير أن يشعر. نعم. الوقت كم باقي الآن؟ ثلاث ساعات. ثلاث ساعات يكفي. بارك جزاك الله خير.